الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. هل تجوز العمرة عن الحي؟ الحمد لله، الأصل المتقرر أن الحج والعمرة من المناسك التي يطلب القيام بها من ذات الشخص، فهما أمران يتعبد لله عز وجل بهما من ذات الشخص، والأصل أنه لا يقوم فيهما أحد مقام أحد إلا في حالتين دلت الأدلة على قيام الغير مقامك. الحالة الأولى في حالة موت الإنسان، فإذا مات الإنسان فلغيره من الأحياء أن ينوو عنه الحج والعمرة، فإذا حج أحد عن أحد ميت أو اعتمر أحد عن أحد ميت فلا حرج في ذلك. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال: أفيجزئ أن أحج عنها؟ فقال: لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فالله أحق بالقضاء. والأمر الثاني: إذا كان المحجوج عنه أو المعتمر عنه حيا ولكنه مريض لا يثبت على الراحلة بمرض لا يرجى برؤه، إما مرض لا يرجى برؤه يمنعه من السعي بنفسه، أو كبر سن لا يرجى معه الثبوت على الراحلة، فهذا الأمر يجيز للغير أن يحج ويعتمر عنك. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه لأنه كبير في السن ضنو الخلقة لا يثبت على الراحلة، ويلحق به المريض مرضا لا يرجى برؤه إذا كان مرضه مانعا له من السعي بنفسه للحج والعمرة. بقينا في